بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الصبر، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. قال: وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخ توداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. هذان الحديثان أيضا وردهما الإمام النووي في كتاب الصبر، وهما يبينان الشيء الذي ينافي الصبر ويضاد الصبر، وهو الغضب، وهو الغضب المذموم. فقد ذكر في الحديث الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد القوي من الرجال الذي يصرع الناس ويغلب الناس، وإذا خاصم الناس غلبهم، وإذا صارع الناس صرعهم. وهذا هو الشديد عند يعني عامة الناس، الذي يصرع الناس ويغلبهم هو القوي عند الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس بأن هذا في الظاهر هو الشديد، لكن الشديد عند الله عز وجل، والرجل القوي عند الله عز وجل هو الذي يكون قوي الإيمان، وهو الذي يترك الغضب ويملك نفسه إذا غضب. إذا غضب وجاءه شيء يغضبه فإنه يملك نفسه، ولا يفعل ما لا يرضي الله عز وجل، ولا يفعل ما ينهى الله عز وجل عنه، لأن الغضب هو المدخل إلى المحرمات، وهو المدخل إلى أن يقترف الإنسان ما لا يرضي الله عز وجل. فكل شيء يفعله أو غالب ما يفعله الإنسان هو ينتج من الغضب الشديد الذي يكون فيه. فالذي يغضب ويملك نفسه هذا هو الصابر، وهذا هو الشديد عند الله عز وجل. أما الذي لا يصبر على أذى الناس ولا يصبر على الأشياء التي تغضبه من أجل الدنيا أو من أجل يعني من أجل الذات ومن أجل نفسه، فهذا لا يكون صابرا لله عز وجل. فإذا صبر الإنسان على ما يعني يصيبه عند الغضب ويملك نفسه عند الغضب، فلا شك أن هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا بأحاديث أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا: أوصني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه: لا تغضب، لأن الغضب هو مفتاح كل شر، هو مفتاح كل شر. نجد أن الرجل قد يغضب فيضرب غيره، وقد يغضب ويقتل غيره، وقد يغضب ويطلق امرأته، وقد يغضب ويفعل الأفاعيل الكثيرة. أما إذا ملك الإنسان نفسه عند الغضب فسيرتاح ويرتاح قلبه. ثم قال عن سليمان بن سرد أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخاصم رجلان، تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهذا كله من شدة الغضب، والغضب هو الذي يثير القلب ويثير ويغلي يعني دم القلب، فيظهر هذا على وجه الإنسان ويظهر على جسمه، فيصبح يعني محمرا ويشتد غضبه، وقد يفعل الأفاعيل التي لا ينبغي أن يفعلها والتي نهى الله عز وجل عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا طريقة نبوية في إطفاء هذا الغضب، وهو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك أن الغضب كله من الشيطان، أن الغضب الذي يكون لغير الله عز وجل يكون للدنيا أو يكون للذات والنفس، هذا كله من الشيطان، وإطفاؤه يكون بالتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا يبين فضل الذكر ويبين فضل الاستعانة بالله عز وجل في هذه المواطن. فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني ذهب عنه ما يجد من شدة الغضب، لأنه قد احمر وجهه وانتفخت العلوق التي تكون في رقبة الإنسان، واشتد غضبه على أخيه. فلو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله واستعان به سبحانه وتعالى لأذهب عنه ما يجد، ولكان شديدا عند الله عز وجل، قويا بالصبر وقويا بعدم الغضب. ثم قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمروه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا هو الطريق الصحيح في إطفاء نار هذا الغضب الذي يكون من الشيطان. أما إذا غضب الإنسان كما قلت سيفعل الأشياء الكثيرة التي تغضب الله عز وجل، والذي يعني يؤسف له كثيرا أننا نجد أن كثيرا من الشباب، بل وقد يكون من كبار السن أيضا، إذا غضب أول شيء يبينه للناس أنه يسب الله عز وجل والعياذ بالله. فإذا غضب أول شيء يسبه هو أن يسب الله، حتى يبين للناس بأنه شديد، ويبين للناس بأنه قوي، وأنه ليس هناك شيء في هذه الدنيا يعني يمكن أن يسبه إلا الله عز وجل. وهذا لا شك أنه كفر، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل هذه المكفرات، لأن سب الله عز وجل من أكبر الذنوب، وهو كفر بالله عز وجل. والإنسان قد يقول في غضبه أشياء كثيرة ولا يدري ما يقول، ولا يدري ما يقول، بل لا بد أن يحافظ على لسانه ويحافظ على نفسه، ويحافظ على نفسه من أن تخرج من دين الله عز وجل. فإذا غضب فليأتي بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ذلك من الأمور التي تذهب عنه هذا الغضب الذي هو من الشيطان. أما أن يسب الله أو يسب دين الله عز وجل فهذا من الأخطاء الكثيرة التي تنتشر في هذا المجتمع ونسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عذاب الغضب، وأن يرزقنا الصبر على كل إيذاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.